حديث 42 وهو مسك الختام. ولله در يعني النووي، والله هذا الإنسان مبارك، يعني أحسبه كذلك ولا أزكي. ترتيب الأحاديث وحرصه، ولعلكم تذكرون أول ما بدأنا في الأربعين النووية لما ذكرنا ما كان يقوله عندما يعني، وأنا سأنهي بما ختم به هو، طيب، ولكن نذكر الحديث ثم ننهي إن شاء الله. حديث ثاني والأربعين ماذا يقول؟ حديث ثاني والأربعين يقول عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لاحظوا الآن يختتم النووي ما اختاره من أربعين هذا الدين ليقول لك هذا هو الدين. إذا حصلت على هذا، هذا أقل القليل، روح عيش حياتك. واللي كانوا معنا من أول الرحلة إلى الآن رأوا شمولية هذا الدين، ما ترك أمرا إلا وقال لك الخطوط العريضة وربما بعض التفصيل أحيانا فيه. انظروا بما يختم. قال الله تعالى، ختم بحديث قدسي، ختم النووي بحديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، البعض يتساءل أحيانا هذه الفوائد هل نتكلفها؟ يعني هل احنا متأكدين أن النووي قصد هذا؟ الله أعلم، بس يعني واضح الرجل حاط هذا الحديث في آخر الأربعين النووية. هل كان يفكر بكل ما يعترينا من خواطر وأفكار من الفوائد؟ الله أعلم، لكنه لا شك أنه يعني اللي تابعوا معنا الحديث من بدايتها لا شك أن هنالك فتوح في ترتيب الأحاديث وبعض المعاني اللي جاءت متتالية أحيانا. أن ينهي بحديث قدسي لجلالة الأحاديث القدسية، يقول قال الله تعالى، البعض يقول بس شوفي كنت أوقف هذا طبعا ورسيوم، طلع لك رسيوم ولا your life عم بعطيني life؟ طيب اوكي خلي اتاكد بس. طيب جاءت مكالمة هاتفية فقطعت الاتصال ان شاء الله. ايش لعل اولئك الزوار الذين كانوا معكم بالامس يستمعون اليكم الان، وهم معنا، هم لسه ما راحوا، لسه ثقال دم جالسين معنا. المهم الله المستعان، انهى النووي رحمه الله وجزاه عنا خيرا بهذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن ادم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث صحيح. النووي يختم كل الأربعين النووية بما ينبغي أن يختم الإنسان به حياته ويومه ورجاءه من الله سبحانه وتعالى. أنت في الآخر إيش اللي تريده؟ أنت تريد أن تصل آمنا سالما معافا عند الله سبحانه وتعالى. فختم لك برجاء، فختم لك بهدية، فختم لك بنداء رباني يقول لك بعد أن دخلنا في أحكام أو بدع ما يجوز وطهور وأحكام ذبيحة وأحكام، تعال في الأخير ما الذي تريده؟ يا من ينشغلون بكتب الفلسفة والروايات والرومانس والموفيز والكذا، ما الذي تريدونه في آخر المطاف؟ أنهى لك بهذه القضية الربانية. قال الله تعالى: يا ابن آدم، شوف الخطاب، يا ابن آدم، الجليل في عليائه ينادين، يا ابن آدم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ايش هذول في رزيوم يا غالب الله بس حطني يا الله اتاكدي بالله بلاش اطلع على السهل نعطي انك في انك لايف موجود طيب تمام طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا اللقاء الاخير في الاربعين النوويه صار في كاميرا خفيه طيب الله المستعان فيقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني دعوتني ورجوتني التأكيد على الدعاء وسبحان الله يعني قدر الله أن تأتي نهاية الأربعين النووية في هذه العشر الأواخر طيب فيعني وقت الدعاء والرجاء الانشغال بهذا الأمر إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي دعوة إلى أن الأصل البقاء في التزكية مهما كان منك يا إنسان أخطأت أذنبت على ما كان منك لاحظوا العبارة على ما كان منك أي رجاء بعد يعني من الذي يقنط من رحمة الله بعد هذا الكلام يقول الله سبحانه وتعالى سأغفر لك على ما كان منك بشرط أن يبقى الدعاء والرجاء الدعاء والرجاء الدعاء والرجاء لأن الذي يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى معناها أن الأسماء والصفات ليست حاضرة في ذهنه التوازن بين الخوف والرجاء مو حاصل البعض إما إفراط وإما تفريط إما خوف فقط والله سبحانه وتعالى يتحول بالنسبة له حاشاه جل في علاه وكأنه بعبع مخيف كذا أو الرجاء دون خوف وبالتالي الإرجاء وبين قوسين الدين السكر الخفيف قليل التكليف والإيمان في القلب إلى آخره الأصل أن أسعى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك لحظة العبارة ولا أبالي الله سبحانه وتعالى لا يعني لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء والعكس ما نقص ذلك من ملك شيء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ طبعا يعني لا أريد أن أخذ كثير لكن لاحظوا التكرار في قضية يا ابن آدم ترى أنت ابن آدم ذلك الذي كانت له قصة في الجنة ونزل منها وتبت عليه وأنزلت عليه الكلمات وتلقى آدم هذه الكلمة يعني من نعمة الله أنه أنزل علينا حتى طريقة النداء طريقة الخطاب لأننا بدونها ما كنا سنعرف حتى كيف نخاطبه جل في علا قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوب يعني وسع مخيلتك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك بس المهم يبقى إذا صار في عندنا دعاء ينبغي أن يبقى رجاء حالة رجاء ينبغي أن تبقى ولا تغيب واستغفار ينبغي أن يبقى ولذلك لا عجب أن الاستغفار بعد الصلوات في حالة التنهيدة الاستغفار في حالة أنك ترى أمر ممكن يستحق التسبيح تستغفر الاستغفار حالة حاضرة في كل أحوال الإنسان ولا تعني بالضرورة الاستغفار لأنني دائما أرى نفسي سيئا لا الاستغفار قد يكون رفع منزلة قد يكون تطهير قد يكون عن ذنب إلى آخره يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك والأخيرة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما المهم؟ المهم الذي لا يعتني به كثير من الناس التوحيد لا تشرك لا تكون من جماعة التمائم والرقى والطاقة والسوارة والتقرب إلى الله بالأولياء الصالحين والتشفع بميت في قبر توحيد عقيدة سليمة ينبغي أن تدرس للأبناء والبنات من الصغر حتى لا يتخرج لدينا أناس بشهادات أكاديمية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا المهم أن نأتي الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنه لا إله إلا هو ولذلك أنا شخصيا من الأدعية التي أنا أحبها أنه يا رب أتيناك نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنا أعلم بأنه لا يعدل هذه الشهادة ما سواها أن يأتي الإنسان الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة، هذا هو فوز الدنيا والآخرة. أما كل الشهادات الأخرى، كل الشهادات الأخرى سموها ما تشاءون، من جائزة نوبل إلى أكاديميات إلى كذا، إذا ما كان معها توحيد خسران، خسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا ثم أتيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أي رجاء بعد هذا ينتظره الإنسان؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات الأخيرة محفزة لنا في هذه الأيام أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من استحضار هذه المعاني. ما في حجة لطالبي وهم الكمال هنا، ما في حجة لمن يجهدون ذواتهم، ما في حجة لمن يقولون أنا راحت علي أنا كذا، ما في شيء. دائما أقول الفشل الحقيقي هو أن أغمض عيني وأفتحها لأرى نفسي والعياذ بالله في جهنم، ما عدا ذلك أنا في سعة ونعمة. طالما النفس داخل وطالع، طالما القلب شغال، طالما الدماغ واعي، طالما مسؤولية الإنسان حاضرة ويعيها، طالما لم تقم ساعتي أنا في خير ونعمة. ما في شيء، ما في شيء يقول بعد ذلك، ما في حجة بعد ذلك للإنسان أن يقول أنا راحت علي، أنا ما عندي يعني ما عندي ما أقدمه، ما عندي ما. صعب، صعب. إلا المخادعات طبعا، ولكني فعلت. يقول لا تشرك، ما هو يمكن أشركت فيك، طب جدد النية الآن ولا تشرك. المخادعة سهلة. الصعب هو أن أكون في حالة التوازن هذه بين الخوف وبين الرجاء. وعدتكم أن أنهي أبيات، طبعا هي مش الأبيات كاملة، ممكن تبحثوا عنها في الإنترنت، ما أذكره منها وبعض الأبيات الأخرى اللي يعني تذكرتها أمس. يقول ابن القيم، يقول وصم يومك الأدنى، الدنيا اللي أنت فيها الآن صم، اتعب فيها شوي، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. شوف المقارنة والطفرة، سيأتي ذلك اليوم اللي أنت فرحان بما قدمته، وربما يكون الناس هم يعني أشقياء وتعبانين لأنهم ما فعلوا ما كان ينبغي أن يفعل. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن، هذا هو البيت الشهير، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، أنها هي المنازل التي كانت منذ أن كان آدم فيها ونزل. ليش نزل؟ لحظة، العبارة القادمة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. الشيطان سبانا، استطاع أن يخرجنا منها، وهو الآن بين قوسين، وكأننا الآن مرهونين في هذه الدنيا ونحاول أن نتحرر منها لنرجع مرة أخرى إلى أوطاننا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن العدو إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم. يعني نحن بين قوسين أعداء، وإذا بعدنا سنغرم بالعودة، سنكون مشتاقين للعودة. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي محبو ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على يوم المزيد الذي به وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش. اللهم آمين. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. اللي يقرؤون في صفة الجنة يعرفون عن يوم الجمعة، وأن الله سبحانه وتعالى ينصب ذلك اليوم ويطلب من الناس أن يزوروه، فيزار الله سبحانه وتعالى. بس يعني هنا يعني تطيش العقول، نسأل الله أن نكون منهم. وحي على وين راحت؟ أها. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من إذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص القيان لا تتقصم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم، فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت لهم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم. اللهم اجعل هذه الكلمات شفيعة لنا عندك يا الله. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش، ثم يكلم سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، اللهم آمين. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم انفعنا بما قلنا، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، أعدنا من شره وأعطنا خيره. اللهم نسألك في هذه الأيام أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وعلمائنا ومشايخنا ومعلمينا. اللهم اجز عنا نبيك وحبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، وقائدا عن جنده، ومعلما عن تلاميذه. واجز عنا صحابته الكرام الذي بلغوا هذا الدين وأوصلوا لنا هذه المعاني، واجز عنا هذا الرجل النووي خير الجزاء الذي وضع لنا هذه الكنوز في أربعينيته البسيطة اللطيفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم، وأن يلهمنا معرفة الحق، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يجعل أنسنا به أولا، وأن لا يجعل وحشتنا إلا بالبعد عنه، وأن يرحمنا والمسلمين والمستضعفين، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأن لا ينصر بنا عدوا له، وأن لا يخذل بنا وليا له. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بقي أن أنهي بما وعدتكم به في كلام النووي. سأقرأ خاتمة كتاب الأفكار ومقدمة كتاب رياض الصالحين. في مقدمة كتاب رياض الصالحين يقول: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب. طبعا هو يتكلم عن رياض الصالحين. وأرجو إن تم هذا الكتاب. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا، يقول: وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخ وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وفي الخاتمة يقول: فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة 70 و600 بدمشق. يعملون حتى في رمضان ويؤلف الخير في رمضان. أما خاتمة كتاب الأفكار يقول: